وآخر يسأل لي ولد عم وله 7 أولاد وأنا أعطيه ما كتبه الله لأن حالته ضعيفة، ولي امرأة حريصة علي ولا تريد أن أعطيه شيء، ومن شدة الغضب تترك الطعام لمدة 2 أيام، ولنا مدة 4 سنوات ونحن على هذه الحالة، ولي منها 4 أولاد، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعندما تغضب تترك صلاة الفجر. هذا شيء عجيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا غريب جدا، تمنعه من الصدقة وتخلي الصلاة لأجل ذلك، وتخلي الطعام لأجل ذلك، أو هذه حالة سيئة. فلعله أن يستكيبها ويبين لها سوء عملها، وأن هذا العمل منكر، وأن الواجب عليها أن تساعد على الخير. فكولد عمل ثقيل ولا أولاد، ينبغي أن تساعد على أن يصدق عليه ويعطيه ما تيسر من المال، بشرط أنه لا يضر بالمرأة وأولادها. بشرط أن هذه عطية لا يضر بالمرأة وأولادها منه. فإذا كان عنده فضل يستطيع أن يقوم بإعاشة الزوجة وأولاده وكسوتها، وهذا الذي يعطيه من عمله ثقيل زائد ما يضره، فعملها هذا منكر ولا يليق منها هذا. وإضرابها على الطعام منكر، وإضرابها على صلاة الفجر أنكر وأنكر. فالواجب أن يفرقها بالإحسان وأن يبصرها عيبها ويبين لها خطأها، وإذا كان لها والد جيد أو أخ جيد أو عم جيد يخبره حتى ينصحها وحتى يبلغها سوء عملها. لو كان مقصر ما كان ينبغي لها، فكيف إذا كان عندهما يسد الحاجة ويأكل حتى يساعد ابن عمه الفقير؟ على كل حال هذه أخطأت خطأ كبيرا، فعلى زوجها أن يعالجها وأن يحاسبها وأن يحولها إلى الله ويحطها على التقوى لعلها تستقيم ولعلها تهتدي. هذا شيء منكر لا يجوز أن تقع عليه. تطلقها؟ التطبيق محمد، التطبيق محمد. وإذا عندها أولاد لعله يعدلها خيرا من طلاقها، فإما تعدلت فطلقها بعد ذلك فرجلها.